العمال والمتعاقدون الذين وفدوا إلى مكة للإقامة لمدة سنة أو أكثر، وبعضهم أحضر معه عائلته، فهل يعتبرون من أهل مكة في موضع الهدي؟ وقد تكون العمرة التي أتوا بها في أشهر الحج أحرموا لها من التنعيم، فهل يلزمهم هدي أم لا؟ هذا محل نظر، لأنهم غير مستوطنين ولأنهم غير وافدين في وقت الحج، فهم بين هؤلاء وبين هؤلاء. الله سبحانه ما ذكر المتعة والهدي فيها، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولهذا اختلف أهل العلم في مثل هذا، هل يعتبر مثل هذا من حاضر المسجد الحرام لأنه مقيم قبل العمرة وقبل الحج، أم يعتبر أفقيا لأنه ليس من مستوطن وإنما قام لحاجة وسوف يرجع إلى بلاده؟ هذا موضع نظر واحتمال. والأحوط عندي والأقرب عندي أن مثله ليس من حاضر المسجد الحرام في الحقيقة، لأنه إنما جلس لعارض وأقام لعارض من تدريس أو طلب أو عمل آخر ثم يرجع إلى بلاده، فالأحوط له الهدي ويعامل نفسه معاملة الوافدين للحج، هذا هو الأحوط. والقول بأنه من حضر المسجد الحرام وأنه يلحق بهم قول قوي، لا يدفع، قول قوي جدا، ولكن الأحوط في هذا والأقرب في هذا أنه يهدي، وأن جانب كونه أفقيا أقرب من جانب كونه من حضر المسجد الحرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.